كان كلامنا يروح كاية ثانية أخو جديدة يروح كاية ثانية أخو عن السلام أرنبول هو يدول الذي أنكر العرب الواحد مع معلومه على معلومه كان كلام مو واحد منهم يحكرون أربعة مو هتشي ولا كلام العدة واحد شيخ الطوس وبعد العلامة أو بعد السيد ابن طاووس وبعد فرد واحد ما بلي فالمجموع صاروا وجدت أربعة هذا فيما تقدم تذكر هسا تقريبا انتهى بعد نقل الكلمات هسا انتهى لكن لرب قادر اسم جديد من الآن سوف يشرح من الآن لكن لرب قائل منكم يقول يا شيخنا هذا النقل من أربعة من العلماء للإجماع ما يفيدنا ليش لأنه نقل للإجماع بمن هل بالخبر المتواتر يا نقل للإجماع بمن بالخبر الواحد أربعة ما يشكلون نقل الأربعة ما يشكل مقدار التواتر إذن على هذا الأساس هذا نقل للإجماع بخبر الواحد فإذا كان نقل للإجماع بخبر الواحد إذن راح يلزم محذور الكير الذي من أول بينا إنه هو إحنا كلامنا في حجية الخبر الواحد فكيف نستدل على حجيته بالإجماع الذي نقل بخبر الواحد فلذلك شنجاوب الجواب نقول صحيح نقل الأربعة ما يشكل عدد التواتر صحيح كما تقول ولكن بما أن القرائن تساعد على ثبوت الإجماع لذلك هذا النقل راح يصير محفوف بمن بالقرائن المفيدة علما للعلم وللقطع بتحقق الإجماع فلذلك راح يصير استدلال هذا بمن بالإجماع المنقول بما منقول بالخبر الواحد المقرون بقرينة قطعية بل يمكن أن أقول حتى السيد المرتضى من القائلين بحجية الخبر عجيب حتى المرتضى المرتضى من القائلين بحجية ومن الناقلين لحجية الخبر الناقلين الذين ينقلون إجماع الفقه على حجية الإجماع العمل في الجملة فإجماع ما أقول ينقل عمل الطائفة بمن بالأخبار حتى المرتضى فإذن أقال كلاما السابع عشر إذن بالتالي مقصودي سنشري أقول من خلال هذا الكلام أن نقل هؤلاء الأربعة بالتالي راح يصير محفوف بمن بالقرينة القطعية هنطبق الكم سطر ثم إن دعوى الإجماع صريحا على العمل بأخبار الآحاد وإن لم ثم إن دعوى الإجماع هاي كلمة صريحة في الحجة ثم إن دعوى الإجماع على العمل بأخبار الآحاد صريحا في الحجة وإن لم يطلع عليها صريحة أنا في نتكلم هاي تحين موجودين بعد فإذا موجود في الأولية رجال بقية فإن لم نجدها يطلع عليها صريحة كلام هؤلاء الأربعة منهم الأربعة غير الشيخ وابن طاووس والعلامة والمجلسي قدس سرهم فهي راح يصير عمل بمن هاي راح يصير حينئذ منقولة بأخبار الخبر الواحد إلا أن هذه الدعوة من هؤلاء أعلام الأربعة مقرونة بقرائن تدل على صحة هذه الدعوة يعني دعوة الإجماع وصدقها فخرج عن الإجماع المنقول بخبر الواحد المجرد عن القرينة راح يخرج عن من عن هذا الإجماع الذي ينقل بخبر واحد مجرد عن القرينة. وقلت تحت من تحت الإجماع المنقول بخبر واحد المقرون بالقرينة يدخل في من في المحفوظ، يعني في المنقول بخبر الواحد المحفوظ بالقرينة. وبهذا الاعتبار يتمسكوا بها أو به أحسن على الأمور ما يأثر على حجية الأخطاء. وبهذا الاعتبار، بهذا الاعتبار يعني شو بهذا الاعتبار؟ يعني باعتبار أن هذا النقل محتف بالقرينة راح نتمسك بدعوى الإجماع إعلانا على حجية الأخبار. وإلا لولا هذا الاعتبار ما نقدر نتمسك بهذا النقل وبدعوى الإجماع على الحجية. بسرعة مع شوي مع شوي مع شوي. بل السيد هذا أحد القراء، بل السيد هذا أحد القراء، وإحنا قراء راح يذكره بعدين. هذا الشيخ وما سايت مساق القرينة، لكن أقول هم يمكن ذلك، هم يمكن عقد قرينة. بل السيد المرتضى إنهم ما يدعي، بل يدعي أن الطائفة تعمل بأخبار الآحاد. أبين لك مضمون كلامه وأطبق بعدين. أبين أولا مضمون كلامه، شوف مضمون كلامه ها. السيد المرتضى يشكل على نفسه، يقول إذا واحد قال لي هتشيش قال لي أنه كيف لا تقول بحجية خبر الواحد والحال أن الأصحاب والحال أن الأصحاب يعملون بأخبار الآحاد، يعملون الأصحاب بأخبار الآحاد. شوف إيش أجر دار صدق الأصحاب، شوف ما يشاهدنا إحنا هنا صدق الأصبالي يعملون بأخبار الآحاد، صدق صدق. ولكن أكو فرد شيء ثابت على سبيل القطع واليقين، شنو هو ذلك الشيء؟ وهو أنه الشيعة لا تعمل بالقياس. هذا من الأمور المعلومة يا لا هذه، حتى قال السيد بحر العلوم وليس من مذهبنا القياس. إذا العمل بطلان العمل بالقياس من ضروريات المذهب الجعفري. انت تقول لي طب صحيح هذا شنو ربط خبر الواحد عن نفسه؟ ها ايه كيف تشوف ايش راح اقوله؟ واقول ليش بطل العمل بالقياس؟ لماذا الشيعة لم تعمل به؟ لماذا؟ قل لي لماذا؟ لانه لا يفيد الا الظن. إذا كان هذه هي النقطة، لأنه لا يفيد إلا الظن، كان هذه النقطة كل شيء لسيد المرتضى من افتهم استهام. إذا كان هذا هو النقطة، فهي النقطة نفسها موجودة وين؟ في الخبر الواحد. إذا يكون يصير من الضروريات ماذا؟ عدم العمل بخبر واحد. فإذا كان هذا من الضروريات فإحنا ما نيجي، شوف هاي تتنى مهمة، فإحنا ما نرفع اليد عن الأمر الضروري البديهي لأجل الأمر المجمل المشتبه. ما نرفع اليد عن الأمر البديهي، الأمر البديهي شنو هو؟ عدم عمل الشيعة بالقياس بالخبر الواحد لأجل أنه لا يجب إلا الظن. ما نرفع اليد عن هذا الأمر البديهي بواسطة من؟ هو عصبة أمر مجمل، يا هو الأمر المجمل وهو العمل بخبر الواحد في بعض الموارد. هذا أمر مجمل، مش مدرين أنه هذول عملوا بالخبر، ليش عملوا ولأي وجه عملوا؟ لعله محفوظ بالقرين، لعله محفوظ بالقرين، مش مدرين. فالخلاصة إذن السيد المطلب في خلال هذا الكلام اعترف بأن الشيعة تعمل بأخبار الآحاد، لكن إذا تعمل ليش ما اعتنى العملهم؟ قال لأنه أكو من الأمور الضرورية ماذا؟ عدم عملهم بمن؟ بالظن بالقياس، لأجل أنه لا يفيد الظن فكذلك الخبر. وما نرفع اليد عن الأمر الضروري بواسطة الأمر المجمل. هذا كلام المرتضى، إذا اعترف يعني شيخ الأنصاري شي جاوبه، شي جاوبه؟ يقول حكايتك الأولية انت اعترفت فيها نقبلها احنا، وهي أن الشيعة عملت في بعض الموارد فيما بأخبار الآحاد، هاي نقولها تأقرت فيها. لكن حجايتك الثانية وهو أن من الضروريات أن الشيعة لا تعمل فيما بكل ظن حتى الخبر، هذه شو بس انت تقولها غيرك ما يقولها. اذا هاي بطيها لك. فانت ما ادعيت امرين. الاول انا شو اعتمد لخبر الواحد. الثاني انه ماذا من الضروريات عدم عملهم بالظن الذي من مصادقه اياه خبر الواحد. الاول ناخذ به لانه ثابت. الثاني لم يثبت الا منك يا علم الهدى. فاذا لا ناخذ به. لذلك يقول قال السيد قدس سره قد اعترف في بعض كلامه المحكي. وين بقى كلامه وين؟ في الموصليات تبع شوية. في الموصليات ماذا نقل كلام؟ منو نقل الموصليات؟ يقول موجود. لا ماما ابن ادريس نقل. كان ماذا لاقي لهذه الرسالة من الموصليات؟ هاي الرسالة هم اجمل. هاي الرسالة ما موجودة. ناقل من نقل يجوز تاخذ من الذي نقل؟ نقل عن السيد مال المصدر. يجوز نقل خاطئ. نقل من هاي الشقة الثانية. نقل من؟ نقل ابن ادريس ونقل المرتضى. نقل المرتضى نقل لابن ادريس. هو كتب في كتابه ابن المرتضى كتب في كتابه على ان الشيعة تعمل في بعض المرات بما بخبر الواحد. هذا اول. ثم قال احنا هذا صحيح تعمل لكن الامور الضرورية انه لا تعمل بالضبط الذي منه خبر الواحد. ترى نرفع اليد عن الامر الضروري بواسطة هذا الامر مش من هذا كله نقل فيما في الموصلية. أنا متأكد من نقل يخذ على هذا النقل ثقة موجود بعض. بل السيد قد تسر قد اعترف في بعض كلامه المحكي كما يظهر منه. اعترف بمن؟ بعملي. فبعمل بمن متعلق باعترف بعمل الطائفة بأخبار الآحاد إلا أنه شدعه. فالإثمة إذا اعترف بالإثمة أخذ بعمله إلا أنه يدعي أنه لما كان من المعلوم عدم عملهم بالأخبار المجردة عن قرينة فعدم عملهم بالقياس فلا بد من حمل موارد عملهم علينا على الأخبار المحفوظة بالقرآن. قال في الموصليات شوف هذا كلامه على ما حكى عنه منه صاحب السراء لكن احنا همات السراء ما شايفين في محكي السراء للموصليات او للسرائر اثنين هاتف. شوف ايش قال مقدتين شارح. شوف ايش قال في الموصليات ان قيل كلام المرتضى علم الهدى عليك شيوخ هذه الطائفة طائفة الجعفرية اولوا في كتبهم في الاحكام الشرعية على ماذا؟ على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم وجعلوها العمدة. هاي الاخبارية العمدة المدرك في استنباط الاحكام الشرعية وجعلوها العمدة والحجة. جعلوها الاخبارية الحجة في استنباط الاحكام في الاحكام حتى رووها حتى رووا من ائمتهم حتى رووا رووها مولا حتى رووا من ائمتهم. ماذا رووا من ائمتهم عليهم السلام فيما يجيء مختلفا من الاخبار عند عدم الترجيح. اذا تعرضت الاخبار وماكم مرجحش رووا انه شو نسوي؟ ها ان يؤخذ منه ما هو ابعد من قول ناخذ بالخبر الذي مخالف للعام. هاي روايات من الاخبار تناقض شو تناقض؟ ما ذكرتوه ما ذكرتوه شنو هو؟ من ان خبر الواحد ليس حجة. عملهم في بعض الموارد هو نقل من الروايات الذي دلت انه عند تعارض الخبرين ناخذ بالمخالف للعام. هذا يدل على ان خبر الواحد حجة. لذلك عند المعارضة قال الامام ناخذ بالمخالف العام. شو هذا؟ قلنا ليس ينبغي ان يرجع عن الامور المعلومة نرفع اليد عن الامور المعلومة المشهورة المقطوع عليها. نرفع اليد عنه والروح المن المن الروح الى ما هو مشتبه ملتبس مجمل عجيب الى ما هو بمن متعلق بمن متعلق يرجع ان يرجع ما هو الامور المعلومة وما هو الامور المشتبهة. شوف هو قاعد يفسر وقد علم هذا تفسير ذا وقد علم كل موافق ومخالف كل موافق الامامية ومخالف الامامية ان الشيعة الامامية تبطل القيادة في الشريعة. ليش؟ قل ليش؟ حيث لا يؤدي الى العلم. وكذلك نقول فيما في الاخر انه لازم باطل العمل فيه لانه ما يؤدي الا الى هذا من امور معلومة والامور المجتمع بعد بين سيكي يعني وهو عمله في بعض المرات في بعض المارك بمن في اخبار الاحد. فهذا حين اذا ما يصير عملهم بالخبر الاحد في بعض الموارد نتمسك به نستعير عن الامور المعلومة. انتهى المحكي عنه. وهذا الكلام شيخ الانصاري يقول كما ترى يا اخي كما ترى بعينك يظهر منه ماذا يظهر منه يظهر منه عمل الشيوخ باخبار الاحاد الا انه قدس سره ادعى معلومية خلافه من مذهب خلافه هائل من سجح خلافه خلاف العمل باخبار الاحاد يعني وهو على عملهم بالظن الذي ادعى الا انه ادعى معلومية خلافه خلاف العمل باخبار الاحاد يعني ادعى معلومية خلافه من مذهب الامامية فترك هذا الظهور اخذا بنا بالمقطوع موهجي ولا ترك هذا الظهور وهو عملهم باخبار الاحاد وخذ بنا بالمقطوع. المقطوع شنو هو؟ عدم عملهم بكل ظنين الذي واحد من عدة خبر الواحد. شيخ الانصار يقول انا شغوله ناخذ بحجايتك الاوليه وهي عملهم في بعض الموارد باخبار الاحاد ونحن ناخذ بما ذكره اولا هذاك ناخذ به. ليش؟ لانه معتقد بنا بالقرائن لاعتقاده بما يوجب الصدق. اما الذي ذكر اخيرا بس هو قالت احد ما قالت نسرت اخيرا الذي ذكر شنو ان كل ظن ومنه قبر الواحد لا يعمل به دون ما ذكره اخيرا لعدم ثبوته. هذا الذي نقله اخيرا وهو عدم عملهم بكل ظن حتى القبر الا من قبله وكفى بذلك موهنا كون ما ثابت الا من عنده كفى به موهنا لنقله بخلاف الاجماع الذي ادعى. فهذا الذي نقله وهو انهم اجمعوا على عدم العمل بكل ظن حتى الخبر هذا ما ثابت الا من عنده. اما ذاك الاجماع الذي نقل الشيخ الطوسي على العمل بخبر الواحد ذاك لا مو فقط ثابت منين من الشيخ الطوسي ثابت من الشيخ الطوسي وبعد كل منين ثابت مجلسي وبعد منهم ما تفطر ايه علامة وبعد ماذا ابن طاو هذا ما تفتقي فيه وبعد راح اذكر لك القرائن هاي قرائن لا نجد هسه قرائن عديدة راح اذكر لك اياها تدعم هذا النقل الاجماع من قبل هؤلاء الاربعة. هسه قرائن راح انقل لك اياها لطيفة تشوف اشبه بخلاف الاجماع المدعى من الشيخ العلاء فانه معتقد بقرائن كثيرة تدل على صدق مضمونها مضمون تلك الدعوة وان التفسير هذا تدل على صدق مضمونها صدق مضمون تلك الدعوة يعني صدق مضمونها يعني شنو صدق مضمون دعوة يعني ان الاصحاب عملوا بالخبر غير العلمي لكن يعني الظني لكن كلامه صدقني بعد في الجملة عشان يعني ما نقول صدق كل خبر ظني وان كان راويه فاسقا يعني وإن كان الأصحاب قد هجروه يعني لا جل عدد عدد نبدأ طب راح أقول لك القرائن واحدة واحدة فمن تلك القرائن إلى آخره. إذا واحد عز رجال الكشي أو الكشي خلي راجع هناك موجود في ذلك الكتاب ينقل أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عصابة يعني شنو جماعة الشيعة يعني هاتش المقصود أجب وين كان كلمة العصابة سألان في زماننا شموها القد لطيف لكن عصابة معنى الجماعة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة ستة يا أخي من أصحاب الباقي أو ستة من أصحاب منو الصادق او ستة من اصحاب الكاظم صلوات الله عليهم اجمعين يعني شقد يصير 18 واحد على اي حال وعدد الستة الذين من اصحاب منه الباكر زرارة ومحمد بن مسلم او فلان وبريدة وغير ذلك وستة من اصحاب ماذا الصادق وهكذا عدد من الاساطين العظماء. شاهدنا على ان هذه العبارة شدت ان ما صح عن هؤلاء ونقل عن هؤلاء العصابة اجمعت علينا على الاخذ يعني معناه ان اخبار الاحاد حجة لو لم يكن حجة فكيف اجمعوا على الاخذ بالاخبار المروية عن هؤلاء. ولكن لعل قائلا منكم يقول يا شيخنا لعل المقصود ماذا؟ أنهم أجمعوا على الأخذ بأخبار الواردة عن هؤلاء. إذا كانت تلك الأخبار قطعية معلومة الصدور عنهم، لعل هذا المقصود. العبارة مجملة، لعل هذا المقصود. فإذا لعل هذا المقصود، إذا ما نقدر نجعل هذه العبارة شاهد على أن الأصحاب يعملون حتى بالخبر المجرد عن القرينة. الجواب قلت الإجماع وقع على الترشيح لا على الصحة. أرقم بين الأمر، يعني العبارة قالت إتشي، فأجمعت العصابة على ترشيح. ترشيح يعني أدى صحيح، يعدون هذا المقصود. مو أجمعت على الصحة، لو أجمعت على الصحة، الصحة يمكن أن يقال بمعنى الفضل، بمعنى أنه الخبر الفضل، لكنه المفروض الإجماع قام علينا على التصحيح، يعني يصححونه، يعني يعتبرونه حجة، يعني يأخذون به، فلا بد هو غير علمي، وإلا إذا كان علمي ما له معنى يجمعون على تصحيحه، هو صحيح تصحيح عن ما له معنى. هذا أول. وثاني، لو تنزلنا وفرضنا أن العبارة الواردة كان فيها الصحة بدل التصحيح، يعني بأن شلون كانوا محذرين؟ أجمعت العصابة على صحة ما يصح عن هؤلاء، ما يصح يعني ما ينقل عن هؤلاء على الصحة. مع ذلك الصحة ما نقدر نفسرها بمعنى القطع بالصدور، فإن الصحة عند القدماء عبارة عن الخبر الموثوق به. هذا يعدون خبر صح عند القدماء، هذا يعدون ماذا؟ ليس في اصطلاحنا اليوم، يعدون خبر الصحيح الذي رواه حضور إمامي، لكن هذا مصطلح من قبل العلامة ولي جوه. بس عند القدماء خبر موثوق برواته يعدون ماذا؟ صحيح. مو معنى الخبر الصحيح يعني المقطوع به. إذن جوابين صار عن من؟ عن هذه الشباب. فمن تلك القرائن ما ادعاه الكشي أو الكشي من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعتين. وجه الاستشكال أنه نقول لو لا حجة الخبر لما كان معنى لهذا الإجماع. خلاص بس الإشكال يجينا أنه لعل مقصود ماذا؟ أجمعوا على العمل عند الخبر المقطوع مو بالخبر غير المقطوع. الجواب جوابان، فإن من المعلوم، هذا الجواب الأول، هذا جواب عن الشبه، أما تقريب الاستشهاد فبعد واضح ما ذكر الشيء. فإن من المعلوم أن معنى التصحيح المجمع الذي أجمعوا عليه هو عد الخبر صحيح بمعنى عملهم به لا القطع بالصدور، يعني عملون به، يعدونه طعام يعني يعملون به، مو مقصود القطع بالصدور. إذا الإجماع وقع على التصحيح لا على الصحة، مع أن هذا الجواب الثاني لو كانت العبارة الواردة صح، صحة في ذاك الزمان بمعنى ماذا؟ هذا الموضوع بيقلنا مو بمعنى القطع، مع أن الصحة عندهم. هذا الجواب الثاني، يعني لو سلمنا الوارد كلمة الصحة، الصحة عندهم على ما صرح به غير واحد عبارة عن الوثوق والركون لا القطع واليقين. ومنها القرينة الثانية، القرينة الثانية أكو كتاب النجاشي، إذا واحد أكو عده خير راجع، أكو عنده فرد عبارة يقول مراسيل، عملت الطائفة بمراسيل ابن أبي عمير وعدتها كمساني، مضمون العبارة كمساني به، مو ابن أبي عمر خطية هو يروي مراسيل. ليش هو كان يروي مراسيل؟ مرة بينت قلت لأنه هو كان مسجل، هو من أصحاب الكاظم سلام الله، هو كان مسجل روايات كتب هواية أكو عد، لكن هارون الرشيد لجمل وكان عد فلوس همات هواية، ابن أبي عمر فلوس همات ماذا كان أكو عد هواية ما خلص إلا فلوسه، ها فدى نفسه كم ألف درهم كم ألف دينار أقل نفسه كتب إلى واحد يراجع كتاب النجاشي وغير ذلك موجود أبحث عن الناس. فالمقصود على أنه بس من كمش يقال بأن أختي لزمت كل الدفاتر والكتب مالته أو حرقته خوفا من أنه أمن هارون يجي ويعثر على ذني. بعضهم قال هذا، فلذلك تشوفه بعدين لما طلع من السجن ما عدى دفاتر حتى يراجعها، فكان يقول حدثني بعض أصحابنا. ولذلك بعض أصحابنا كثير هذا وين موجود؟ في كلمات ابن أبي عمر، قام يروي بعد عن ظهر خاطره بعد، مو عن من، عن دفتره بعض مجد. وبعدهم قال لا خلت كان عزة ضبط خرخر أيام المطر بها، يعني تفين في المطر. فالمقصود نزل على الدفاتر وعدم لك ماذا الدفاتر. بعضهم ايش قال على اي حال سابني اثر فمراسيله هواية صارت، هاي مراسيله لما هواية صارت راح يولد هذا صار مشكلة كبيرة، لان هو رواية ابن ابي حمار رواية. فاذا مراسيله ليست حجة حينئذ يلزم من ذلك ماذا، يعني هذا راح يأثر كثيرا. فالنجاشي رحمه الله تعالى نقل أن الطائفة عدت مراسيل ابن أبي عمر كمثل، ليش؟ ليش؟ لأجل أنه نزل المطر يعني، أو لأجل أنه أصبح عدت؟ هذا ما يدور عنه، هي أن عد مسانيده مراسيله كمسانيده، لا، لأنه لا يروي إلا عن ثقة. وهذه الشهادة يا أخي أخذ بها البعض، ولذلك ترى أنه مبني لكثير من الفقهاء موجود. شنو هو هذا المبني يقول؟ يقول على أنه إذا جت رواية مرسلة فيها بعض أصحاب الجد، لكن المرسل كان ابن أبي عمر، هذا الإرسال حينئذ لا يضر. ليش لا يضر؟ لهذا الجواب، لهذه النقطة، يعني لأدل على أنه قال النجاشي لا يرسل ولا يروي من ابن أبي عمر إلا عن ثقة لأجل هذه الشهادة. وبعضهم هذه الشهادة لم يقبلها، مثل السيد الخوئي حفظه الله ما قبلها، فلذلك تشوف مراسيل ابن أبي عمر عند ليش مو كمسانيده. بس السيد الصدر قدس الله روحه الشريف يرى على أنه لا مراسيل كمسانيده، لكن لا لهذه الشهادة، مو لأجل شهادة النجاشي، بل لأمر آخر لحساب الاحتمال الذي أجرى طبق حتى أنا، يعني قام قدس سره بعملية إحصاء لمشايخ ابن أبي عمر. إيش قلت؟ قام بعملية ماذا إحصاء؟ مثلا هم إيش قلت؟ 100 حسب الثقات نسبهم الى غير الثقات. مثلا طلع الثقات 95 او 96 من هؤلاء المئة، والعرب عن البقية هم غير ثقات. فاذا قال ابن ابي عمر حدثني بعض اصحابنا، فاذا على هذا الاساس احتمال ان يكون هذا البعض هو من هؤلاء البعض غير الثقات، يصير نسبة حينئذ النسبة ضعيفة جدا. فلأجل ذلك حينئذ يحصل عثمان يعني على أنه من هذا من مشايخ الثقات، فلذلك يأخذ من هذا الطريق، من هذا الطريقة على أي حال. فإحنا استشاهدنا إحنا هذا أطلنا الكلام أن النجاشي قال الطائف هكذا قال أنه يعمل بمراسيله وإنها كمسانيده. وجه الشهادة شلون؟ وجه القرينية. لولا حجية الخبر الواحد ما إلى معنى نقول مراسيل ابن أبي عمر كمسان، حتى إذا كانت مسانيد ليس حجية، إذا خبر الثقة ليس حجية، فما إلى معنى حين ابن يقول الطائفة عملت بأخبار ابن أبي عمر بمراسيله لأنها كمسانيد، هذا بعد ما أصح حاجة، فهذا يدل على أن خبر الثقة في نفسه لو كان مسندا حج على اي حال. هذا في ابن ابي عمر. وكاشف اللسان قدس الله روحه الشريف نقل على ان مراسيل البزنطي احمد ابن محمد ابن ابي نصر البزنطي كذلك، يعني هي حج كمسانيده لانه لا يرسل الا عن ثقه. وبعض من الناس اراد صفوان لا تحين هذا صار والمشايخ ماذا الثلاثة دول يسمونه. على أي حال ومنها دعوى النجاشي أن مراسيل ابن أبي عمير مقبولة عند الأصحاب. نقطة وجه الاستشهاد شلون؟ وهذه العبارة تدل على وجب التشهد على عمل الأصحاب بمراسيل مثل ابن أبي حمير، لا من أجل قطع صدوره، لا مو مقطوع كمن يقع، بل علم أنه لا يروي أو لا يرسل إلا عن ثقة. فلولا هذا وجه الاستشهاد قبولهم لما يسنده يعني لما ينقله الثقة إلى الثقة لم يكن وجه لقبول مراسيل ابن أبي حمير الذي لا يروي إلا عن ثقة. هذا في حق ابن أبي حمير. الآن راح يجينا في حق بزنطي وعن كاشف الرؤى مصعد، هذا من واحد جديد تلميذ المحقق الحلي، أن الأصحاب عملوا تنقل لمن بمراسيل البزنطي، ومنها هذه القرينة الثالثة ابن إدريس عند رسالة ألفها ابن إدريس، أبي لك مضمون العبارة عند رسالة مضمون العبارة تقدم ابن سينا عند رسالة ألفها في باب أن واحد إذا فاتت صلاة يكون يقضيها، مو يكون يقضيها، لكن هل القضاء فوري او انه غير فوري فيه تراخي؟ هاي مسألة مختلف فيها بين الاصحاب. فابن ادريس من القائلين بما بالمضايقة، يعني ان وجوب القضاء مضيق لا موثق فوري يعني لا متراخي، وألف رسالة سماها بخلاصة استدلال في إثبات فورية القضاء أو المضايقة على أي حق. في ذيك الرسالة كان أحد الأدلة على فورية القضاء شنو أحد الأدلة؟ الإجماع، إجماع الأصحاب على أن القضاء فوري. من قال يا ابن إدريس يا ابن إدريس من قال بأن الأصحاب قد أجمعوا على شوف إيش قال؟ قلت مضمون هالعبارة تقدم حتى في ماذا؟ شوف إيش عجب؟ قال لأنه الخراسانيين عاملون بأخبار المضايقة، عندك القميين مثل علي بن إبراهيم وأبوه وأحمد بن محمد بن عيسى أو سعد أو فلان وفلان من هكذا، والأشعريين هم كسعد بن عبد الله الأشعر، دول كلهم عاملين بالمضايقون بالمضايقة. من قال بأنهم يقولون بالمضايقة؟ ولم يشد إلا نفر يسير. ومن قال بأنه هؤلاء يقولون بالمضايقة؟ شوف إيش قال، قال لأنهم ذكروا أخبار المضايقة فيما ذكروا أخبار الفورية في كتبهم. خلاص يعني هنا أكو فرد مقدمة مطوية، وما دام ذكرية في كتبهم يعني عاملون بها، لو لا عملهم لما ذكروها. فهل عبارة واضحة الدلالة علينا على أن الأصحاب يعملون بمن؟ بأخبار الثقات. فلذلك لما سجلوها في كتبهم صار سبب لأن يستفيد ابن إدريس أن سجل في كتبهم يدل علينا على أنهم يعملون بها ويفتون بمضمونها. الشيخ الأنصاري يقول له يا ابن إدريس أنت إذا هتش تنقل عن الأصحاب أنهم ذكروها في كتبهم وذكرها في كتبهم يدل على عملهم، أنت شلون تترك عملهم؟ واي ذولي قميين او اشعريين او خراسانيين او بعد ما ادري منو، وتروح علمك الى المرتضى وتصير من القائلين ديما بعدم حجية هذا الخبر الواحد؟ هذا عجيب منك، مو صحيح. لذلك يقول كل واحد في المنطقة هاي اخبار المجبرة والمشبهة، يعني قال مو كل من قال بالخبر يعمل به، وأنا يقول بالخبر ويكتبه في كتابه ولا لا يعمل. فأنا هذا ما كلام سليم إيه صحيح، بس شلون ما كان إحنا بنعرف علمنا أنه هو هيك استفاد. ومنها ما ذكره ابن إدريس في رسالة خلاصة الاستدلال التي صنفها في مسألة فورية القضاء ودعا عدة أدلة على الفورية. واحد يعدل الإجماع في مقام ذكر هذا الكلام في مقام دعوة الإجماع على المضايقة، وأن المضايقة مما وأنها يعني المضايقة مما أطبقت عليه الإمام علي. هذا يقول عليه شنو؟ إلا نفر يسير من الخراسانيين، دولة خارج الخراسانيين موافقين، لكن نفر يسير من الخالفة. نقول كلام قال في مقام تقريب الإجماع، شوف إيش قال، إن ابن بابويه والأشعريين، الأشعريين بعد دولة منه كسعد بن عبد الله الأشعري وسعد ابن سعد، مو سعيد ابن سعد، سعد ابن سعد الأشعري ومحمد ابن علي ابن محبوب، دولة كلهم أشعريين أو بعد منه، والقميين أجمع، هاي القميين عطف عليهم من الأشعريين، والقم كعلي ابن إبراهيم ومحمد ابن الحسن بن الوليد، دولة كلهم عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة. منو قال عاملون؟ لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته، ذكروا إيشو؟ هم ذكروا هالأخبار ومبناهم أنه لازم ماذا؟ الخبر الموثوق بالعمل به. فإذا هذا نستنتج من حتى أنهم يفتون بمضامين هذا الرواة. انت شيخ الأنصار شيخه يقول فقد استدل على مذهب الإمامية بذكرهم أخبار المضايقة وبذهابهم علما إلى العمل برواة الثقة، فاستنتج من هاتين المستدلتين يعني ذكرهم الأخبار في كتبه واحد، والكبرى وهي ذهابهم من العمل بخبر الثقة اثنين، من هاتين المقدمتين شو استنتج؟ ذهابهم إلى المضايقة. نقطة. الشيخ الأنصاري الآن يجي عادل ابن إدريس، وليت شعري إذا علم ابن إدريس مذهب هؤلاء الذين هم أصحاب العلم، يعني أشعريين وقميين بل أصحاب العلم، ويحصل العلم قول الإمام من اتفاقهم، بل هؤلاء هجي هؤلاء عظماء يا أخي، بل صوب إذا علم أن مذهب هؤلاء شنو هو مذهب هؤلاء على وجوب العمل برواية الثقة وأنه لا يحل ترك العمل برواية، فكيف تبع السيدة في مسألة خبر الواحد؟ شلون؟ إلا أن يدعي أن المراد بالثقة، يعني يدعي ابن إدريس أنه هؤلاء يقولون أنه خبر الثقة، يعني المقصود خبر يتيجى صح، لكن هذا صحيح. إلا أن يدعي أن المراد بالثقة الذي قلت أن الأصحاب عملوا بخبر الثقة، يعني من يثير قول الثقة وفيه ما لا خلاف الظاهر، أو يكون مراد من العلم أنه لا يجوز، أنه يجب العمل بالخبر العلمي العلم بمعنى الوثوق، هذا الذي اعتبرناه ثابت، أو يكون مراده هو مراد الشيخ قدس الروما من الخبر العلمي ما يفيد الوثوق والأطمئنان لا ما يوجب اليقين، على ما ذكرنا سابقا في الجمع بين كلامي السيد والشيخ قدس سرهما، ومن ما ذكره هذه القرينة رقم شقيت أربعة، من ذكر المحقق الحلي، المحقق الحلي في مسألة حجية الخبر واحد في المعتبر، دابه في المعتبر كتاب ذكر في مقام استعراض آراء العلماء، كان العلماء في مسألة حجية الخبر الواحد بين إفراط وبين تفريط. شلون بين إفراط وبين تفريط؟ يا جماعة الحشوية، الحشوية قالوا كل خبر احنا ناخذ دي ثاني كل خبر، عجب سبحان الله، واضح ما يصير تاخذون بكل خبر، لأن روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ستكثر القالئ، هذا خبر ما ستكثر القالئ بعدي، هذا هم خبر، مقتضى العمل بهذا الخبر لازمه أن نعمل بكل الأخبار، فعملكم بكل الأخبار الذي من جملة الأخبار هذا الخبر يستلزم فينا إذن التناقض بين مضمون هذا الخبر وبين ما وبين عمل بكل الأخبار على أي حال. وجماعة قالوا احنا ما نعمل الا بخبر الثقة، منو قاعد يحكي؟ هو المحقق الحر، هذا هم مو صحيح. ليش مو صحيح؟ لوجهين، الاول انه قد في يوم من الايام غير الثقة يصدق، مو دائما الثقة، غير الثقة دائما يكذب، قد يصدق، فاذا قد يصدق سيكون نعمل حينئذ الخبر هذا غير ثقة في بعض الأحيان إذا صدق، هاي أولا. وثانيا هذا طعن كلامك انه ما نعمل الا بخبر الثقه. طعن في الاصحاب. ليش طعن في الاصحاب؟ لان الاصحاب عملوا ايضا باخبار كما عملوا باخبار الثقات عملوا باخبار غير الثقات. احنا شاهدنا وين شاهدنا هي في هذه العباره انه يشهد المحقق ان الاصحاب عملوا باخبار الثقات وغيره على اي حال. بعدين ايش قال المحقق الحلي؟ فشاهدنا بينته لك بعد لا تنتظر بعد شيء بس عيد تكلم العباره. بعدين ايش قال المحقق؟ والصحيح ان يقال كما انا اقول. ها انت شو تقول؟ بينا رايي قبل كم يوم. شنو راي المحقق؟ ان ما عمل به الاصحاب او اعتضد بالقرائن عمل به. واما الذي ما اعتضد ولم يعمل به الاصحاب ابدا او عمل به لكن شاك فلا يؤخذ به. هذا كلام محقق الحل انطبق. ومنها ما ذكره المحقق في المعتبر في مسألة في خبر الواحد. شوف ايش قال حيث قال افرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر. عملوا كل خبر يعلق عليهم منو؟ هو ابو القاسم نجم الدين هو المحقق الحلي يعلق. شوف يقول وما فضلوا ما تفضلوا لما تحته من التناقض. لما تحته تحت من يعني تحت هذا الرأي يعني وهو العمل بخبر كل ثقة يستدر التناقض. ايش يستدر التناقض؟ فإن من جملة الأخبار ياهو ستكثر قول النبي صلى الله عليه وآله ستكثر بعدي القالة علي وقول الصادق معدن إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه. فانت اذا تعمل بهذا الخبر ايضا لازمه ما تعمل بعد كل الاخبار. فعملك بكل الاخبار الذي من جملتنا بالخبر يستدر التناقض. هذا رأي. الرأي الثاني راح نجي واقتصر بعضهم من هذا يعني من العمل بالخبر من هذا الافراط شوي اقتصر مو بعد افراط كلش عالي شوي نزل شوي نزل. ايش قال؟ فقال كل سليم السند يعمل به. سليم السند يعمل به رواة حدود لكن يرد عليه. شوف الجواب. لا تشوف الجواب العبارة تبدلها كل الزين خفي الأمور. الرد يرد عليه محقق حلي قاعد يقول وما علمه يعني صاحب هذا القول رد بردين. الرد الأول أن الكاذب قد يصدق في يوم من الأيام. وما علم أن الكاذب قد يصدق. فإذا قد يصدق قلنا أغلب خبره. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ولم يتنبأ على نحشايتك هذه أنه ما أخذ إلا بالسليم السنة. وما إلى معنى وما علم أن الكاذب قد يصدق أي ما يتناسب ياما إيه؟ إيه هذا ما يتناسب هو ما علم ما يقال بس هذا ما يتناسب ويا ذاك القول. ذاك القول شي يقول اللي سليم السنة شنو سليم السنة؟ إذا عرفنا هذا الكاذب يصدق. هذا الشيء هذا العبارة وما تبقى هذا المطلق بس والأمر سهل. وما علم أن الكاذب قد يصدق هذا رد أول. الرد الثاني ولم يتنبه هذا الرد الثاني على أن ذلك طعن في علماء هذا قولك أنه ما عمل إلا بسليم السنة طعن في علماء الشيعة وقد أعطوا تفسير في مذهب الشيعة. في مذهب الشيعة ليش؟ إمام مصنف عالم إلا وماذا يعمل في بعض الأحيان خبر غير سليم السنة يعني بالمطعون وهو يعمل إلا وهو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدلي. الرأي الثالث وأفرط يعني بعد هذا الثالث والرابع ما أفرط مو مهم. الثالث والرابع قالوا بعضهم قالوا مستحيل أن يعبد المشارع بالخبر منه ابن قيم أو بعضهم إيش قال لم مو مستحيل لكن بالفعل لم يعبدنا الشر. هذا منه قال المرتضى علم الهدى. ثم قال وأفرط آخرون في طريق رد الخبر ودفعه. إيش قالوا؟ أفرطوا شلون؟ حتى أحالوا استعماله واستعمال الخبر عصرا مستحيل أن يحدثنا الشارع الشارع. واقتصر اخرون فلم يروا هذا رأي المصطلح عن بين الاخير. واقتصر اخرون هذا رأي المصطلح فلم يروا العقل مانعا، لكن الشارع لم يأذن في العمل به، يعني بخبر الواحد. وكل شوف شيء يقول أبو القاسم نجم الدين، وكل هذه الأقوال منحرفة عن السنن، يعني عن الطريق المستقيم. والتوخط آخر خير الأمور أواسطها. فشنو هو الوسط؟ شنو هو الوسط؟ هل هذا نقول كما قبله الأصحاب، يعني عملوا به الأصحاب، أو دلت القرآن على عمل به وما أعرض عنه الأصحاب كلهم تركوا. يا لا مو كلهم تركوا، أكو بعضهم عمل لكن شذ العامل به، أو شذ يعني شذ العامل به مو كلهم تركوا، يجب اقتراحه. انتهى. وهو كما ترى وجه الاتشار في هذا الكلام الشيخ الأنصاري قاعد يبين وجه الاتشار، يقول وهو كما ترى ينادي هذا الكلام بأعلى صوته. ماذا ينادي؟ بأن علماء الشيعة مو بس يعملون خبر الثقة، لا أكثر، بل قد يعملون بخبر المجروح كما يعملون بخبر العدل. لعلك تقول أنت لعلك تقول غرضهم يعني يعملون بخبر المجروح أو بخبر الثقة، يعني إذا فات العلم المقصود. فالعبارة ما تصير ان شاهد جواب، ان محط كلام المحقق الحلي الخبر الظني، كل كلامه واحد. ايه هذا محط كلامه مو الخبر العلمي، وعندنا قرين على ذلك. شنو هي القرينة؟ قال واحال بعضهم ان يعبدنا عقل، من المستحيل عقلا ان يعبدنا الشارع دينا بالظن بالخبر. من قبل جدا ثم علومه مستحيل ان يعبدنا ديما ضبن، فهنا المحل الكلام ضبن. وخير المطول قال من يرد الشرع به هم كلامه فضني، فكل الكلام فضني، فمحط هذه الاقوال فضني. وليس المراد عملهم بخبر بخبر المجروح والعدل اذا افاد العلم بصدقه. ليش؟ كان كلامه في الخبر غير العلمي، وهو الذي احال هاي القرينة، وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا. والحمد لله رب العالمين.